بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 433 من البداية والنهاية. ذكر من توفي فيها من الأعيان. وممن توفي فيها من الأعيان أبي بن كعب سيد القراء رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد ابن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أبو المنذر وأبو الطفيل الأنصاري النجاري سيد القراء، شهد العقبة وبدرا وما بعدهما، وكان سيدا جليل القدر، وهو أحد القراء الأربعة الخزرجيين الذين جمعوا القرآن في حياة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد قال لعمر يوما: إني تلقيت القرآن ممن تلقاه منه جبريل، وهو رطب. وفي المسند والنسائي وابن ماجة من طريق أبي عيد من طريق أبي قلابة عن أنس مرفوعا: أقرأ أمتي أبي بن كعب. في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في التفسير، مسلم في التوبة. اثنان، صحيح أحمد ابن ماجة متابع بعون الله عز وجل. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال له: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: وسماني لك؟ قال: نعم، فذرفت عيناه. وقد تكلمنا على ذلك في التفسير عند سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. قال الهيثم بن عدي: توفي أبي سنة 19. وقال يحيى بن معين: سنة 17 أو 20. وقال الواقدي من غير واحد: توفي سنة 22. وبه قال أبو عبيد وابن نمير وجماعة. وقال الفلاس وخليفة: توفي في خلافة عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفيها مات خباب مولى عتبة بن غزوان من المهاجرين، شهد بدرا وما بعدها، وهو صحابي من السابقين، وصلى عليه عمر. ومات فيها صفوان بن المعطل في قول كما تقدم، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكذا قال الواقدي: فلما فتحت سنة 20 من الهجرة قال محمد بن إسحاق: فيها كان فتح مصر. وقال وكذا قال الواقدي: إنها فتحت هي وإسكندرية في هذه السنة. وقال أبو معشر: فتحت مصر سنة 20 وإسكندرية في سنة 25. وقال سيف: فتحت مصر وإسكندرية في سنة 16 في ربيع الأول منها. ورجح ذلك أبو الحسن بن الأثير في الكامل لقصة بعث عمرو الميرة من مصر عام الرمادة، وهو معذور فيما رجحه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفيها كان فتح تستر في قول طائفة من علماء السير بعد محاصرة سنتين، وقيل سنة ونصف، والله سبحانه وتعالى أعلم. صفة فتح مصر عن ابن إسحاق وسيف وغيرهما قالوا: لما استكمل المسلمون فتح الشام بعث عمرو بن العاص إلى مصر، أو بعث عمرو بن العاص إلى مصر. وزعم سيف أنه بعثه بعد فتح بيت المقدس وأردفه بالزبير بن العوام وفي صحبته بشر بن أرطأة وخارجة بن حذافة وعمير بن وهب الجمحي، فاجتمعا على باب مصر فلقيهم أبو مريم جاثليق مصر ومعه الأسقف أبو مريم في أهل الثبات، بعثه المقوقس صاحب إسكندرية لمنع بلادهم، فلما تصافوا أو تصافوا قال عمرو بن العاص لا تعجلوا حتى نعذر ليبرز إلي أو ليبرز إلي أبو مريم أو أبو مريم راهبا راهبا هذه البلاد، فبرزا إليه، فقال لهما عمرو بن العاص أنتما راهبا هذه البلاد فاسمعا، إن الله بعث محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى إن الله بعث محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالحق وأمره به وأمرنا به محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأدى إلينا كل الذي أمر به ثم مضى وتركنا على الواضحة، وكان مما أمرنا به الأعذار إلى الناس أو الأعذار إلى الناس، فنحن ندعوكم إلى الإسلام، فمن أجابنا إليه فمثلنا، ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة، وقد أعلمنا أن مفتتحوكم وقد أعلمنا أن مفتتحوكم وأوصانا بكم حفظا لرحمنا منكم، وأن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمة إلى ذمة. قبل المتابعة في الحاشية واحد، صحيح البخاري في التفسير مسلم في فضائل الصحابة في صلاة المسافرين. اثنان، جاء ثليق بفتح الثاء متقدم الأساقفة وهو رئيس النصارى في بلاد المسلمين، أتابع بعون الله عز وجل. ومما عهد إلينا أميرنا استوصوا بالقبطيين خيرا، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أوصانا بالقبطيين خيرا لأن لهم رحمة وذمة، فقالوا قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء، معروفة شريفة أو لا يصل مثلها إلا الأنبياء معروفة شريفة، كانت ابنة ملكنا وكانت من أهل منف والملك فيهم، فأديل عليهم أهل عين شمس فقتلوهم وسلبوهم ملكهم واغتربوا، لذلك صارت إلى إبراهيم عليه السلام مرحبا به وأهلا أمنا حتى نرجع إليك، فقال عمرو إن مثلي لا يخدع، ولكن أؤجلكما ثلاثا لتنظرا ولتناظرا قومكما وإلا ناجزتكم، قالا زدنا فزادهم يوما، فقالا زدنا فزادهم يوما، فرجعا إلى المقوقس فأبى أرطبون أن يجيبهما وأمر بمناهدتهم، فقالا لأهل مصر أما نحن فنجتهد أن ندفع عنكم ولا نرجع إليهم وقد بقيت 4 أيام قاتلوا، وأشار عليهم أن يبيتوا المسلمين، فقال الملأ منهم ما تقاتلون من قوم قتلوا كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم، فألح الأرطبون أن يثبتوا للمسلمين ففعلوا، فلم يظفروا بشيء بل قتل منهم طائفة منهم الأرطبون، وحاصر المسلمون عين شمس من مصر في اليوم الرابع، وارتقى الزبير عليهم سور البلد، فلما أحسوا بذلك خرجوا إلى عمرو من الباب الآخر فصالحوه، واخترق الزبير البلد حتى خرج من الباب الذي عليه عمرو، فأمضوا الصلح، وكتب لهم عمرو كتاب أمان بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقص ولا يساكنهم النوبة، وعلى أهل مصر أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم 50,000 ألف، وعليهم ما حق لصونهم أو ما حق لصونهم، فإن أبى أحد منهم أن يجيب ورفع عنهم من الجزاء بقدرهم، وذمتنا ممن أبى بريئة، وإن نقص نهرهم من غابته رفع عنهم بقدر ذلك، ومن دخل في صلحهم من الروم والنوبة فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم، ومن أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ مأمنة أو يخرج من سلطاننا عليهم، ما عليهم أثلاثة في كل ثلث جباية ثلث، ما عليهم على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخليفة أمير المؤمنين وذمم المؤمنين، وعلى النوبة الذين استجابوا أن يعينوا بكذا وكذا رأسا وكذا وكذا فرسا على ألا يغزو ولا يمنعوا تجارة صادرة ولا واردة. شهد الزبير وعبد الله ومحمد بن ابناه وكتب وردان وحضر، فدخل في ذلك أهل مصر كلهم وقبلوا الصلح، واجتمعت الخيول بمصر وعمر الفسطاط، وظهر أبو مريم فكلما عمرا في السبايا التي أصيبت بعد المعركة، فأبى عمر أن يردها عليهما وأمر بطردهما وإخراجهما من بين يديه. فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أمر أن كل سبي أخذ في الخمسة أيام التي أمنوهم فيها أو أمنوهم فيها أن يرد عليهم، وكل سبي أخذ ممن لم يقاتل، وكذلك من قاتل فلا يرد عليه سباياه. وقيل إنه أمره أن يخيروا من في أيديهم من السبي بين الإسلام وبين أن يرجع إلى أهله، فمن اختار الإسلام فلا يردوه إليهم، ومن اختارهم ردوه عليهم وأخذوا منه الجزية. وأما ما تفرق من سبيهم في البلاد ووصل إلى الحرمين وغيرهما فإنه لا يقدر على ردهم، ولا ينبغي أن يصالحهم على ما يتعذر الوفاء به. ففعل عمرو ما أمر به أمير المؤمنين وجمع السبايا وعرضوهم وخيروهم، فمنهم من اختار الإسلام ومنهم من عاد إلى دينه، وانعقد الصلح بينهم. ثم أرسل عمرو جيشا إلى إسكندرية، وكان المقوقص صاحب الإسكندرية قبل ذلك يؤدي خراج بلده وبلد مصر إلى ملك روم، فلما حاصره عمرو بن العاص جمع أساقفه وأكابر دولته وقال لهم إن هؤلاء العرب غلبوا كسرى وقيصر وأزالوهم عن ملكهم ولا طاقة لنا بهم، والرأي عندي أن نؤدي الجزية إليهم. ثم بعث إلى عمرو بن العاص يقول إني كنت أؤدي الخراج إلى من هو أبغض إلي منكم فارس وروم، ثم صالحه على أداء الجزية. وبعث عمرو بالفتح والأخماس إلى عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وذكر سيف أن عمرو بن العاص لما التقى مع المقوقس جعل كثير من المسلمين يفر من الزحف، فجعل عمرو يزمرهم ويحثهم على الثبات. فقال له رجل من أهل اليمن إنا لم نخلق من حجارة ولا حديد، فقال له عمرو أسكت فإنما أنت كلب. فقال له الرجل فأنت إذن كبير الكلاب. فأعرض عنه عمرو ونادى يطلب أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما اجتمع إليه من هناك من الصحابة قال لهم عمرو تقدموا فبكم ينصر الله المسلمين. فنهدوا إلى القوم ففتح الله عليهم وظفروا أتم الظفر. قال سيف: ففتحت مصر في ربيع الأول من سنة 16 وقام فيها ملك الإسلام ولله الحمد والمنة. وقال غيره: فتحت مصر في سنة 20 وفتحت إسكندرية في سنة 25 بعد محاصرة 3 أشهر عنوة. وقيل: صلحا في 12,000 دينار. وقد ذكر أن المقوقس سأل من عمرو أن يهادنا أولا فلم يقبل عمرو، وقال له: قد علمتم ما فعلنا بملككم الأكبر هرقل. فقال المقوقس لأصحابه: صدقوا، فنحن أحق بالإذعان. ثم صالح على ما تقدم. وذكر غيره أن عمرو والزبير سارا إلى عين شمس فحاصراها، وأن عمرا بعث إلى الفرما أبرهة بن الصباح، وبعث عوف بن مالك إلى الإسكندرية، فقال كل منهما لأهل بلده: إن نزلتم فلكم الأمان، فتربصوا ماذا يكون من أهل عين شمس. فلما صالحوا صالح الباقون وقد قال عوف بن مالك لأهل إسكندرية: ما أحسن بلدكم. فقالوا: إن إسكندر لما بناها قال: لأبنين مدينة فقيرة إلى الله غنية عن الناس. فبقيت بهجتها. وقال أبرهة لأهل الفرما: ما أقبح مدينتكم. فقالوا: إن الفرما وهو أخو الإسكندر لما بناها قال: لأبنين مدينة غنية عن الله فقيرة إلى الناس، فهي لا يزال ساقطا بناؤها، فشوهت بذلك. في الحاشية: واحد، يزمرهم يغريهم. اثنان، الإذعان الخضوع. وتابع بعون الله عز وجل. وذكر سيف أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح لما ولي مصر بعد ذلك زاد في الخراج عليهم رؤوسا من الرقيق يهدونها إلى المسلمين في كل سنة، ويعوضهم المسلمون بطعام مسمى وكسوة. وأقر ذلك عثمان بن عفان وولاه الأمور بعده، حتى كان عمر بن عبد العزيز فأمضاه أيضا نظرا لهم وإبقاء لعهدهم. قلت: وإنما سميت ديار مصر بالفسطاط نسبة إلى فسطاط عمرو بن العاص، وذلك أنه نصب خيمته هي الفسطاط موضع مصر اليوم، وبنى الناس حولها، وتركت مصر القديمة في زمان عمرو بن العاص وإلى اليوم. ثم رفع الفسطاط وبني موضعه جامعا وهو المنسوب إليه اليوم. وقد غزا المسلمون بعد فتح مصر النوبة فنالهم جراحات كثيرة، وأصيبت أعين كثيرة لجودة رمي النوبة، فسموهم جند الحدق. ثم فتحها الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، وله الحمد والمنة. وقد اختلف في بلاد مصر، فقيل فتحت صلحا إلا الإسكندرية، وهو قول يزيد بن أبي حبيب، وقيل كلها عنوة، وهو قول ابن عمر وجماعة. وعن عمرو بن العاص أنه خطب الناس فقال: ما قعدت مقعدي هذا ولأحد من القبط عندي عهد، إن شئت قلت، وإن شئت أبعت، وإن شئت بعت، وإن شئت خمست، إلا لأهل الطابلس فإن لهم عهدا نوفي به. قصة نيل مصر. روينا من طريق بن لهيعة عن قيس بن الحجاج عمن حدثه قال: لما افتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص حين دخل بؤونة من أشهر العجم، فقالوا: أيها الأمير، لنيلنا هذا سنة لا يدري إلا بها. قال: وما ذاك؟ قالوا: إذا كانت 12 ليلة خلت من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر من أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها في هذا النيل فقال لهم عمرو إن هذا مما لا يكون في الإسلام إن الإسلام يهدم ما قبله قال فأقاموا بؤنة وأبيب ومصر والنيل لا يجري والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء فكتب عمرو إلى عمر بن الخطاب بذلك فكتب إليه إنك قد أصبت بالذي فعلت أو أصبت بالذي فعلت إنك قد أصبت بالذي فعلت وإني قد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي فألقها في النيل فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة فإذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر أما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك ومن أمرك ومن أمرك فلا تجري فلا حاجة لنا فيك وإن كنت إنما تجري بأمر الله الواحد القهار وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك قال فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أدرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة وقطع الله السنة عن أهل مصر إلى اليوم قال سيف بن عمر وفي ذي القعدة من هذه السنة وهي عنده سنة 16 جعل عمرو المسالح أو جعل عمرو المسالح على أرجاء مصر وذلك لأن هرقل أغزى الشام ومصر في البحر قال ابن جرير وفي هذه السنة غزا أرض الروم أبو بحرية عبد الله بن قيس العبدي وهو أول من دخلها فيما قيل فسلم وغنم وقيل أول من دخلها ميسرة بن مسروق العبسي قال الواقدي وفيها عزل عمر قدامة بن مرعون عن البحرين وحده في الشراب وولى على البحرين والإمارة أبا هريرة الدوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال وفيها شكى أهل الكوفة سعدا في كل شيء حتى قالوا لا يحسن يصلي فعزله عنها وولى عليها عبد الله بن عبد الله ابن عتبان وكان نائب سعد وقيل بل ولاها عمرو بن ياسر وقال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عبد الملك سمعه من جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فقالوا إنه لا يحسن يصلي قال الأعاريب والله ما آلوا بهم وصلاة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الظهر والعصر أركد في الأوليين وأصرف في الأخريين فسمعت عمر يقول كذا الظن بك يا أبا إسحاق وفي صحيح مسلم أن عمر بعث من يسأل عنه أهل الكوفة فأثنوا خيرا إلا رجلا يقال له أبو سعدة قتادة بن أسامة قام فقال أما إذ أنشدتنا فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية فقال سعد اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن فأصابته دعوة سعد فكان شيخا كبيرا يرفع حاجبيه عن عينيه ويتعرض للجوار في الطرق فيغمزهن فيقال له في ذلك فيقول شيخ كبير مفتون أصابته دعوة سعد وقد قال عمر في وصيته وذكره في الستة فإن أصاب الأمر سعدا فذاك وهنا بتاء التأنيث، والله تعالى أعلم. فإن أصابت الأمر سعدا فذاك، ويحتاج هذا إلى تحقيق، وإلا أتابع بعون الله عز وجل، وإلا فليستعن به أيكم، ولا فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. قال: وفيها أجلى عمر يهود خيبر عنها إلى أذرعات وغيرها، وفيها أجلى عمر يهود نجران منها أيضا إلى الكوفة، وقسم خيبر ووادي القرى ونجران بين المسلمين. قال: وفيها دون عمر الدواوين، وزعم غيره أنه دونها قبل ذلك، فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال: وفيها بعث عمر علقمة بن مجزر المدلجي إلى الحبشة في البحر فأصيبوا، فآل عمر على نفسه ألا يبعث جيشا في البحر بعدها، وقد خالف الواقدي في هذا أبو معشر، فزعم أن غزوة الحبشة إنما كانت في سنة 31، يعني في خلافة عثمان بن عفان، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال الواقدي: وفيها تزوج عمر فاطمة بنت الوليد بن عتبة التي مات عنها الحارث بن هشام، في الطاعون، وهي أخت خالد بن الوليد. قال: وفيها مات هلال بدمشق وأسيد بن الحضير في شعبان، وزينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهي أول من مات من أمهات المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال: وفيها مات هرقل وقام بعده ولده قسطنطين. قال: وحج بالناس في هذه السنة عمر ونوابه وقضاته من تقدم في التي قبلها سوى من ذكرنا أنه عزله وولى غيره. أعود إلى الحاشية: واحد، صحيح الصحيح مسلم في الصلاة، وأركض أطيل وأديم، أو وأركض أطيل وأديم المل، وأصرف في الأخريين أقصرهما دون إخلال، والأخريين الركعتين الأخريين، وآل لا أقصر في ذلك. اثنان، صحيح البخاري في الأذان دون قوله شيخ كبير، ومسلم بتمامه في الصلاة. أتابع بعون الله عز وجل ذكر المتوفين من الأعيان: أسيد بن الحضير بن سماك الأنصاري الأشهلي من الأوس، أبو يحيى أحد النقباء ليلة العقبة، وكان أبوه رئيس الأوس يوم بعاث، وكان قبل الهجرة بست سنين، وكان يقال له حضير الكتائب، يقال له حضير الكتائب، يقال إنه أسلم على يدي مصعب بن عمير. فلما هاجر الناس آخى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بينه وبين زيد بن حارثة ولم يشهد بدرا. وفي الحديث الذي صححه الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أسيد بن الحضير. وذكر جماعة وقدم الشام مع عمر، وأثنت عليه عائشة وعلى سعد بن معاذ وعباد بن بشر رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وذكر ابن بكير أنه توفي بالمدينة سنة 20، وأن عمر حمل بين عموديه وصلى عليه ودفن بالبقيع، وكذا أروخ وفاته سنة 20 الواقدي وأبو عبيد وجماعة. أنيس بن مرثد بن أبي مرثد الغنوي هو وأبوه وجده صحابة، وكان أنيس هذا عينا لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم حنين، يقال إنه الذي قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أغد يا أنيس إلى امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. والصحيح أنه غيره. فإن في الحديث فقال لرجل من أسلم فقيل إنه أنيس بن الضحاك الأسلمي وقد مال ابن الأثير إلى ترجيحه والله سبحانه وتعالى أعلم. فله حديث في الفتنة قال إبراهيم بن المنذر توفي في ربيع الأول سنة 20. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.